بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، ثلاث خواطر سريعة أسأل الله تعالى أن يختم شهرنا بالعتق من النيران. أول هذه الخواطر: ربما تكون هذه الليلة آخر ليلة نصلي فيها القيام. والله أيها الأحبة، عشنا ليالي وجدنا ثمارها واضحة على نفوسنا، وجدنا أثر القرآن وأثر ذكر الله وأثر الركوع وأثر الصيام وأثر الصدقة وأثر الأعمال الصالحة، وفضل الله تعالى علينا عظيم أيها الأحبة. وأقول لإخواني: هنيئا هنيئا هنيئا لكم بهذه الليالي المباركة. وربما أقول أعظم من ذلك: ربما تكون هذه الليلة هي آخر ليلة نصليها في حياتنا كلية، لا نقول في هذه السنة، وإنما قد لا ندرك سنوات مستقبلية. وبناء على ذلك اجتهد أيها الحبيب في بقية هذه الليلة بكثرة العمل الصالح. وسبحان الله، أتأمل، يهل علينا هلال العيد، وسبحان الله أتأمل تنطفئ المساجد. نشعر أيها الأحبة، قلوبنا تشتاق إلى بيوت الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. في رمضان قلوبنا معلقة بالمساجد، لكن بيت القصيد، هل سنستمر بذلك التعلق؟ الله أعلم من يثبته الله ومن يعود إلى تفريقه وتقصيره، نعوذ بالله من الغفلة. وهنيئا أيها الأحبة لمن استدرك ما مضى من بقية هذا الشهر. ربما نقول هذه آخر ليلة وغدا آخر يوم نصومه، فما أجمل أن نحسن العمل الصالح فيه، في ليلنا بقراءة وذكر وعمل، وفي نهارنا بصيام وتلاوة وعمل صالح، حتى نستفيد من هذا الشهر، علنا أن يكون ممن يغفر له في آخر ليلة من رمضان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خاطرة الثانية أيها الإخوة: العيد يهل علينا أيها الإخوة. وتأملت، إمام لنا صلى بنا المغرب وتلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما إن يعلن لنا الشهر إلا وجب أن تكون ألسنتنا رطبة. بالأمس كانت رطبة من تلاوة القرآن، وفي ليلة العيد بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، شعارا ظاهرا يعتز به أهل الإيمان. واليوم يستحي كثير منا عندما يلفظ هذه الكلمات، بل بعض الناس ربما عاب عليه، لماذا يرفع صوته بالتكبير؟ ربما كان مرائيا وغيره، ونسي أن هذا هو شعارنا وهو ديننا، ولا بد من الاهتمام به. وصية أخرى وهي تتعلق بهذه أيها الأحبة: ينبغي لنا جميعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حتى الحيض، أن ننطلق بهم ليوم العيد. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كثير منا يخرج بنفسه فينسى ذريته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج كل أحد حتى الحيض، وكذلك العواتق وذوات الخدور كبيرات السن والمرأة التي في خدرها. اليوم أيها الأحبة، نساؤنا أين الخدر الذي كان من قبل سترا لبناتنا؟ ربما في الأسواق أكثر وتستحي أن تذهب لصلاة العيد، في السوق تحادث العامل وتدوب الأسواق من محل إلى محل بغير حياء، وإذا جاءت العبادة قالت: ما تعودت، لأنها لم تتعود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك أيها الأحبة إلا ليشهدنا الخير ويسمعنا الذكر. وما أجمل أن ننتظر بعد انقضاء الصلاة أن يقال لنا جميعا: انطلقوا مغفورا لكم. أي سعادة أعظم من هذه، وأي بشرى تكون لنا جميعا. لكن ما ندري من يغفر ذنبه ومن لا يغفر. ثم وصية أيها الأحبة أن نبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نغتسل وأن نتطيب وأن نلبس أحسن الثياب، وأن نمشي من طريق ونعود من طريق آخر. وسبحان الله، أعجب من التواصل العجيب بيننا وبين الملائكة. نحن أيها الأحبة لا نتذكر الملائكة ولا تكون في ذهننا، لكن ديننا دائما يربطنا بالملائكة. تجلس في المصلى تنتظر الصلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. من أنت حتى تستغفر لك الملائكة؟ وما أجمل قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نسأل الله أن يكون ممن تستغفر لهم حملة العرش. عجب، لما استغفرت؟ بسبب الإيمان والاستقامة. ولهذا من الناس من يكون له ذكر في الأرض وذكره في السماء أعظم وأعظم عند الله عز وجل. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن أيها الإخوة يوم العيد أمرنا أن نمشي من طريق ونعود من طريق حتى تكتبنا الملائكة هنا وهنا ليكثر شهودنا عند الله عز وجل. وهنيئا لمن استشعر هذه المعاني. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أنطلق إلا وقد طعمت. والله يوم العيد يتغير قلب الإنسان. نحن في فرح ونقول آمنا بالله وبرسوله، ونعلم أن في ديننا فسحة، لكنني ما أتمنى أن أمد يدي لتمرة أو لطعام ليوم العيد، لأني عشت شهرا بكامله، أمسكت من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليست نفسي لطعام ولا شراب، لكني أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما أجمل أن يوضع في المصليات أو أن الإنسان لا يخرج إلا وقد طعم شهرا كاملا، ما مددت يدي واليوم أقول سمعت وأطعت فمددتها، فأمسكت بأمره وأفطرت بأمره ليس بأمر أحد. ولماذا؟ إنها السمع والطاعة لله ولرسوله. وهذه المعاني أيها الإخوة يجب أن تكون عندنا مهمة جدا في ديننا. ليس هو العيد أن ينام الإنسان إلى الظهر، وليس هو العيد أن يوجد فيه الزمر والطرب والمعاصي وغيره، وإنما هنيئا لمن فرح بإكمال العدة وإكمال شهره ثم انطلق لأقاربه يسلم ويصافح ويعانق. نريد أيها الأحبة عندما نلتقي في العيد تتلاقى القلوب قبل أن تتلاقى الأكف وربما الرقاب والرؤوس. هنيئا لمن صفى نفسه في هذا الشهر المبارك. أتأمل أيها الأحبة وأنا أقولها، أيها الأحبة، كنت في ليلة من الليالي في صلح بين أقارب، والله بكيت لما رأيت من حالي. لهم أكثر من 15 سنة لا يسلم بعضهم على بعض ويصلون في مسجد واحد، والله ليس بين جدار أحدهم والآخر كما بين العمود وهذا الجدار. وجلسنا نتحدث وإذا أحدهم يقول أسأل الله ألا يرحمك ولا يرحم والدك الذي توفي، لم يدعو على الحي وإنما جذب إلى الميت. قلت أي عيد يستقبل هؤلاء؟ عيد القطيعة؟ عيد التدابر؟ عيد التنافر؟ عيد الشحناء؟ عيد البغضاء؟ ونعوذ بالله ألا يقبل الله منا صرفا ولا عدلا. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القاطع لرحمه لا يقبل الله له صرفا وعدلا. يصلي فلا ترفع صلاته، يتلو فلا يرفع تلاوته، يدعو فما تفتح أبواب السماء له، يتصدق فما يتقبل الله منه. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع؟ وعندما أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث العظيم في قضية الدعاء، عندما قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، دل على أن قطيعة الرحم تقطع دعواتك فما تصل إلى الله عز وجل. كنت أعجب أيها الإخوة، ونحن نعيش في هذه الأيام كيف يستمر الإنسان على قطيعة أرحامه وأقاربه وإخوانه. والله لما تكلمنا كانت قطعة أرض لا تساوي شيئا، لكنه الشيطان عظمها في نفسه فقطع رحمه، نعوذ بالله من القطيعة، ونعوذ بالله أن نقطع عن ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على ما يرفعنا الله تعالى به. تعبنا في هذا الشهر صياما وقياما وذكرا وتلاوة، فما نريد أن يكون عملنا هباء منثورا لا نستفيد من أجره وثوابه. همس في أذن كل أم مؤمنة وأخت مسلمة، أقول لك أيتها الأخت المسلمة، احرصي أشد الحرص على أن تعيني زوجك على طاعة الله عز وجل، على أن تربي أبنائك على الصيام والقيام ومواصلة العمل الصالح، على أن توقظي أولادك لصلاة فجر وغيره، على أن تنقذيهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والله أقولها حق، نخرج إلى المساجد ونأتي في روضة المسجد وأبناؤنا يغطون في نوم عميق، فما أنقذنا صغيرا ولا كبيرا، وإنما نحن تنافسنا في طاعة الله عز وجل. الله سائلنا عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيتها الأخت المؤمنة، لا تغرنك زخرفة الحياة الدنيا، لا في لباس ولا في قصة ولا في نقول تقليد لنساء الكفر ولا غيره، دائما ليكن بين عينيك نساء أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم مع أهل الجنة. وما أجمل أن تربط الأم المسلم والأخت بأم سليم، بين أنا في الجنة كما في صحيح مسلم، إذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة في الجنة رضي الله عنها وأرضاه. سؤال يرد، لماذا شاهدها النبي في الجنة؟ إنها المرأة الصالحة، صوامة قوامة مربية لأولادها على كل خير، مصلحة لزوجها ومتعاونة معه على طاعة الله عز وجل. أعجب من هذه المرأة في إيمانها وقوته أمرا عجيبا وما عنا ببعيد، ما لما تزوجت أبا طلحة وولد له ولد ثم أصيب بالمرض هذا الصغير، خرج الأب لحاجته ويعلم أن ابنه مريض قد اشتد به المرض، أول ما وصل سأل كيف حال ابني، قالت إنه أسكن مما كان، ظن هو أنه قد هدأ عليه المرض ففرح، صنعت طعام زوجها فأكل، تجملت له وتصنعت وأخذ حاجتها منه، ثم بعد ذلك سألته قائلة يا أبا طلحة ما رأيك بقوم استعاروا متاعا ثم جاء أهله يطلبونه، ماذا يجب عليهم؟ قال يجب أن يردوا المتاع إلى أهله. قالت له قم فإن الذي أعطانا الولد قد أخذه، قم فواري ابنك. أي إيمان أيها الإخوة، أي صلاح، تعجب كيف تجعليني أتعشى وولدي ميت وأتلطخ بك وولدي ميت، يرمق الفجر ويصلون على ابنه، ثم يأتي إلى النبي فيقول يا رسول الله أما سمعت بخبر أم سليم؟ رسول الله يعلم عن حالها، يعلم أنها امرأة مؤمنة صالحة تقية عابدة رضي الله عنها وأرضاها. فقال الرسول وما ذاك؟ قال يا رسول الله فعلت وفعلت. قال له الرسول مداعبا أعرستم البارحة؟ انظر اللفظ. قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، يقدر الله أن تحمل وتلد، وأول ما نزل لم ترد أن تلقمه ثديها، انقلوه إلى رسول الله ليحنك، تريد أن يدخل أول ما يدخل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. سماه النبي عبد الله ودعا له بالبركة، هذا الابن الذي ولد لم يمت إلا وله 9 من الأولاد كلهم يحفظ القرآن عن ظهر القلب. أسألكم أين نحن من هؤلاء النسوة؟ نريد هذه المعاني أيها الإخوة التي نعيشها في بيوتنا ومساجدنا. اليوم نحن نعيش في المساجد بإيمان وراحة، نريد البيت كما هو هنا، كما كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. إذا سرنا بهذه أيها الإخوة فالله سيرفعنا دنيا وآخرة. وهنيئا هنيئا أيها الإخوة لمن استمر على العمل الصالح، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، إن كنت أصلي وأقرأ، إن كنت أسجد وأركع، كنت أقوم الليل وأتلو، فلا تقطعن الخير عنك فقد وجدت لذائبة. هنيئا لمن استقام على طاعة الله تعالى ولزم طريق الخير والاستقامة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم كما أدركنا أوله وآخره وختامه نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعد علينا شهرنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن ورغد عيش. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل إطلالة هذا العيد إطلالة عز ونصر للإسلام وأهله. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل ربي أن يحرم وجهي ووجوهكم على النار وأن يجمعنا في مستقر رحمته. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.